إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول المولى تبارك وتعالى مخاطبا نبيه بأن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأمره الله أن يبين للناس أن دعوته إنما هي إلى الله عز وجل. ودعوة الرسل عباد الله قائمة على ثلاثة أمور. دعوة الرسل والأنبياء تقوم على أسس ثلاثة. الأول منها تعريفهم بالرب سبحانه وتعالى، ببيان ما لله جل وعلا من العظمة، وما لله جل وعلا من الأسماء، وما له سبحانه وتعالى من الصفات العليا. فالقرآن مليء بذلك. والأمر الثاني أن دعوتهم تعرف بالطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، فيبينون للناس الصراط المستقيم، الأمر الواجب والمستحب، وما يكره وما يحرم، ويبينون الحلال والحرام. فهذا بيان للطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث الذي تقوم عليه أيضاً دعوة الرسل، تعريفهم للناس بما لهم من الجزاء إنهم أطاعوا الله جل وعلا، وقاموا بما خلقوا من أجله. يبينون للناس ما لهم من الجزاء الحسن للمحسن منهم، وما أعد الله للمسيء، وما يستحقه من العقاب، كل بقدر إحسانه وإساءته. فهذه أسس دعوة الرسل والأنبياء. وفي هذا المقام نتطرق إلى الأساس الأول، وهو دعوتهم إلى الله. يتضمن ذلك تعريفهم بالرب سبحانه وتعالى، فإن إجماع الأمة قائم، واستقراء نصوص الكتاب والسنة دال على أن توحيد الله ووحدانيته سبحانه وتعالى التي هي أحق الحقوق وأوجب الواجبات، أن وحدانيته تعالى على ثلاثة أقسام. يجب على العبد أن يفرد وأن يوحد الله جل وعلا فيها، في ربوبيته وأفعاله، وفي عبادته لله تبارك وتعالى وأعماله، أي أعمال العباد. وأيضاً القسم الثالث توحيده سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا قسم عظيم غفل عنه كثير من الناس، بل تجاوز بعضهم الحد حتى ألحدوا وتمايلوا عما هو واجب في هذا التوحيد العظيم إلى الإلحاد والقدح والطعن والتنقص في حق الله جل وعلا. ومن طلب العلم، علوم الكتاب والسنة، ومن درس العقيدة، علم ذلك علما يقينا. وكيف دخل أهل الفلسفة والكلام والمنطق في هذا الباب، وأبعد الناس عن توحيد الله جل وعلا وعن الصواب في أعظم حق لله جل وعلا، وهو توحيده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أيها الناس عباد الله، أجمع العقلاء أن كمال الإنسان إنما يتحقق بأمرين اثنين: بإرادة له ترقيه وترفعه وتعلي همته وتدفع به إلى الأمام، همة وإرادة، إرادة الله جل وعلا وإرادة الآخرة وإرادة ثواب الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني علم يفقهه ويبصره وينير له الطريق إلى المقصد الأول، ولا يمكن له أن يريد وأن يرفع همته إلا بعلم يبصره وينير له السبيل. وهذا العلم العظيم الذي يحتاج إليه الناس دوماً وأبداً، بل أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أجله وأعظمه مطلقاً باتفاق سلف هذه الأمة هو العلم بالله، العلم الذي يتعلق بذاته سبحانه، والعلم الذي يبين أسماءه سبحانه، والعلم الذي يبصر بصفاته جل وعلا. فإن العبد كلما كان أعلم بالله كانت همته عالية، كان أتقى لله. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم بأمر، أي أمر الصحابة، أمرهم بما يطيقون، فكان بعضهم يقول كأنه يتقال ويعتقد أن هذا قليل في حقه، فيقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أي معنى ذلك نحن بحاجة إلى أكثر وإلى اجتهاد أكثر أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حتى يعرف الغضب في وجهه، ويقول: والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم له قلبا. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان أعلم بالله كان أتقى لله وأخشى لله في أعماله. فلا يجوز هذا الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر في عمله، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن بحاجة إلى أن نعمل أكثر من أعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس عباد الله، ومما يبين أن الأنبياء والرسل كانت دعوتهم مبنية على هذا الأصل الأصيل، وهو تعريفهم للناس بالله تبارك وتعالى، ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من بيان مواقف الأنبياء والرسل. قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ختم الآية الأولى وختم الدعاء الأول بأن الله هو السميع العليم، والدعاء الثاني بأنه التواب الرحيم، والدعاء الثالث بأنه العزيز الحكيم. هكذا ينبغي لنا عباد الله أن ندعو الله وأن نتوسل إليه وأن نتعرف عليه سبحانه وتعالى، وأن نعظمه بالثناء عليه جل وعلا. وإنما يتأتى ذلك بمعرفتنا بما له سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا باب عظيم عباد الله غفل عنه كثير من الناس، لا يبالون ولا يتذكرون ولا يتعظون عند ذكر أسماء الله وصفاته ولا يتأثرون بذلك، بينما يقول ربنا في كتابه الكريم مبينا أن المؤمن الحق الكامل في إيمانه هو الذي يتأثر عند ذكر الله جل وعلا وعند تذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. خافت وخشيت وخشعت قلوبهم عند ذكر الله. إذا ذكر الإنسان بأن الله التواب الغفار الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فإنه يكون وقافا يقف عن المعصية ويتوب وينيب إلى الله جل وعلا. وهذا من أنواع ذكر الله، عند العمل يذكر الله فيقوم بالعمل المناسب للمقام، هذا نوع من ذكر الله جل وعلا. أيها الناس عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مبينا أهمية هذا الباب: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. يا له من باب عظيم وسبب جليل من أسباب دخول الجنة أن يحصي الإنسان وأن يعد ويحفظ وأن يعرف معاني أسماء الله جل وعلا. لهذا العدد المبين المذكور في هذا الحديث من أسباب دخول الجنة. فهل فكرت يوما ما أيها العبد أن تطالع في هذا العدد المذكور وأن تعرف معاني هذا العدد المذكور من الأسماء؟ هل فكرت يوما من الأيام أن تفتح هذا الباب وأن تسأل عن هذا الباب المعلمين والعلماء أين أجد مصدرا لهذا الحديث، بيانا لهذا الحديث؟ إن لله 99 اسماء، من أحصاها دخل الجنة. أين نحن عباد الله؟ أين نحن من معرفة الله والتعرف عليه؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله أيها العبد، تقرب إلى الله سبحانه وطالع في أسمائه وصفاته وأثني عليه واحمد الله واذكر الله جل وعلا. بذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك منك. أعلمت أن الله جل وعلا يحب الحمد والمدح وأن هذه عبادة عظيمة؟ أعلمت هذا؟ ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أحد أحب إلي المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. من أجل ذلك مدح نفسه. كيف مدح نفسه؟ كيف حمد نفسه؟ إلا ببيان أسماء له وصفات له في كتابه العزيز وعلى لسانه الكريم أوصل إلينا ربنا جل وعلا هذه المعلومات من أسمائه وصفاته. وهذا أجل ما في كتابه باتفاق الأمة، أجل ما في كتاب الله بين دفتي القرآن، أجل ما ذكر هو ذكر أسماء الله وصفاته باتفاق السلف. نعم، فكثيرا ما يختم الله الآيات والأخبار والأحكام معللا بأنه كذا وكذا من الأسماء. لا يحب الله الجهر من السوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. انظر كيف يختم الله، كيف يختم الله جل وعلا هذه الآيات معللا بأنه سميع عليم، يسمع قولك. إذا ظلمت بقول فلك أن تجهر بذلك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولكن لا يجوز التعدي. ولهذا ختم الآية: وكان الله سميعا عليما. في آيات الطلاق والفراق والخلع يختم الله جل وعلا الآيات بأنه سميع عليم. إن تجاوزت الحد وظلمت المرأة فإن الله سميع عليم، سيحاسبك يوم القيامة. لقد أحصى أعمالك وأحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، العدد المذكور 99 ليس للحصر باتفاق السلف، إنما هذا الجزاء أي دخول الجنة لمن عد هذا العدد، فهذا الجزاء لهذا العدد، وليس معناه أن عدد أسماء الله محصور في 99 كما يتوهم بعض الناس، فإن أسماء الله جل وعلا كثيرة قد جاوز 100 في الكتاب والسنة، وقد تتبع العلماء وألفوا التأليفات والكتب في بيان ذلك بأدلة الكتاب والسنة. نعم عباد الله، ومن أسماء الله جل وعلا ما لا نعلمه، فقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصيب أو ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن فيقول في دعائه متوسلا إلى الله جل وعلا: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا مما استأثر الله به، أي انفرد به في علم الغيب عنده ولم يعلم أحدا من خلقه. فأسماء الله 3 أقسام: القسم الأول مما أنزله الله في كتابه فأعلمنا ذلك وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني مما علمه غير الرسول من الملائكة وغيرهم مما لا نعلمه نحن، والقسم الثالث مما استأثر الله وانفرد به في علم الغيب عنده لم يعلم أحدا من خلقه. ولهذا من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذهب يسجد لله جل وعلا طالبا للشفاعة فيذهب يسجد والناس في كرب عظيم وفي هول جسيم يوم القيامة فيحمد الله جل وعلا، قال: فأحمد الله بمحاميد يعلمني الله لم أكن أعلمها، وفي رواية: يفتح الله علي بمحاميد لم أكن أعلمها، أي في الدنيا، فيفتح الله ويعلم لنبيه محاميد من أسمائه وصفاته، فيثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود، فيأذن الله له بالشفاعة بعد هذا التوسل العظيم والوسيلة الكبرى التي ينبغي لنا أن نتحصل عليها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: أيها الناس عباد الله، يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية أصل في هذا الباب، تضمنت أحكاماً جليلة وقواعد مهمة في باب الأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وللعلماء تفاسير وأقوال في بيان قوله فادعوه بها. منهم من قال ادعوه بها، أي أثنوا على الله واحمدوا الله بها واذكروا الله بها، وهذا حق ما أبعد الصواب. ومنهم من قال ادعوا الله بها، أي اطلبوا الله واسألوا الله، توسلوا إلى الله عند طلب حاجاتكم وذكر حوائجكم، توسلوا إلى الله واطلبوا من الله بذكر أسمائه وصفاته، فإن ذلك أدعى للإجابة. وهذا من التوسل المشروع والذي يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس يغفل عن أن يتوسل إلى الله عند طلب حاجته، أن يثني على الله بشيء مناسب في المقام من أسمائه وصفاته. وهذا أدب جليل ينبغي للعبد الفقير أن يتأدب به مع ربه سبحانه عند طلب الحاجة. ومن الذي يستغني عن الله؟ ومن الذي لا يطلب من الله؟ فنحن فقراء بحاجة إلى الله وبحاجة إلى دعاء الله ليل نهار، وكل واحد منا يطلب الله في صلاته وفي سفره وإقامته في كل حالة من حالاته، يدعو الله بلسان حاله وبلسان مقاله. ينبغي للعبد أن يكون داعياً، ومن الأدب أن يتوسل إلى الله بذكر أسمائه وصفاته. ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك، ونحوه أيضا من حديث بريدة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في تشهده، أي في الصلاة قبل التسليم، يتخير من الأدعية ما أحب، وذلك بعد التشهد بعد الصلاة الإبراهيمية، هناك موضع للدعاء، ينبغي للعبد أن يستغل هذا الموضع قبل التسليم دبر الصلاة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول في تشهده: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم الذي تضمن التوسل الجليل، لقد دعا الله باسمه الأعظم. قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أي إذا توسل به دعي به. وهذا إذن يبين الآية: فادعوه بها، أي اسألوا الله بها، توسلوا إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والقول الثالث من أقوال المفسرين وأهل العلم في بيان قوله تعالى فادعوه بها، أي تعبدوا لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. معنى ذلك أن تقوم بالعبودية لله لكل اسم بما يناسبه من العبادة. مثلا على سبيل المثال، إذا علمت أن الله جل وعلا هو الغفار التواب العفو، فإنه ينبغي لك أن تسارع في التوبة والإنابة إلى الله. وربنا عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظر دعا العباد إلى التوبة، وختم الآية بقوله إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا في كل باب من أبواب العمل، فإذا علمت أن الله هو الحي القيوم الوكيل الذي توكل بشؤون عباده، فينبغي لك بل يجب عليك أن تعتمد على الله وأن تتوكل على الله في جميع شؤونك، سواء الشؤون الدنيوية، ما يتعلق بحياتك، بوظيفتك، بإدارتك، بأولادك، بزوجاتك، بأقاربك، بأمورك الدنيوية أو بأمورك الأخروية، تعتمد على الله، لأن الله هو الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال جل في علاه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اتخذه وكيلا، وكفى بالله وكيلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن تدبر في هذا المقام عباد الله، ومن تأمل في هذا الباب، فتح له شيء عظيم من العبادة. فإن لكل اسم من أسماء الله عبودية تناسبه، فينبغي للعبد أن يتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يكون بذلك قد أخذ بدعوة الرسل والأنبياء. والله المسؤول سبحانه وتعالى أن يبصرنا جميعا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يمن بعلم ذلك، وأن يفتح لنا ولكم من الأعمال الصالحة، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.